طويلة مخالب طويلة مخالب، يعني تقتل الطيور تفترسها، هذه حرام أكلها، مثل الصقر ومثل النسر وبعض الطيور المفترسة. أما الطيور اللي بتعيش على السمك وعلى الحشيش ونحو ذلك فهي حلال زلال.